فين هيغنوا هيقولوا إيه؟ نحن الخيرات فلا نبأس، فتأتي تلك المرأة التي قد حسن جمالها على تلك الحور العين، فيسألها الرجل: الست في الدنيا يا أخوات هتبقى في الجنة أحلى من الحور العين وتفوقها جمالا وبهاء، فيسألها الرجل: ومن أنت؟ فتقول: أنا من نساء أهل الدنيا، أنا من الصائمات القائمات. ثم ترد تلك الصائمة التي هي من أهل الدنيا وهي أجمل من الحور العين، ترد على الحور العين فتقول لهن: نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، نحن الذاكرات وما ذكرتن. فتقول عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن. نعم والله يا أخوات، إن شاء الله سنغلبهن، فإن نساء أهل الدنيا إن دخلنا في الجنة أجمل من الحور العين. يعطى الرجل قوة 100 رجل، يجامع ما شاء ويتلذذ بما شاء، بل له في الخيمة أهل، إن أتى إلى واحدة ما تراه الأخرى، وإن أتى إلى الأخرى ما تراه الثالثة، يجامع في الليل 100 مرة لا يتعب، يتلذذ معها، ما بالك بمن عانقها، ما بالك بمن جلس معها. أمة الله، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أتعلمين ما هو جزاء أدنى أهل الجنة منزلة؟ جزاؤه يدخل الجنة وله مثل ملك الدنيا 10 مرات، فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: لك مثله وعشرة أمثاله في الجنة، ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. يقوم على رأسه 10,000 خادم، بيد كل واحد صفحتان، أحدهما من ذهب والأخرى من فضة، ما بالك بأعلى أهل الجنة منزلة؟ أولئك الذين أردت، الله سبحانه وتعالى، هم دول اللي ربنا عايزهم، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أمة الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يجتمع أهل الجنة في الجنة، أتعرفين أين يجتمعون؟ أم على ماذا يجلسون؟ أم من الذي يخدمهم؟ أم ماذا يشربون ويأكلون؟ أم فيما يتحدثون؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أمة الله، هل لك أن تتصوريها؟ هل لك أن تشمري لها؟ هل لك أن تتركي تلك المعاصي والذنوب؟ فإن الحياة قصيرة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، ما لك يا أمالك يا أمة الله؟ تسمعي الأذان فتولي هاربة وترجعي نائمة، تقرأي القرآن فما أراك تقبلي عليه، وتذكري الله ولا تخشعي، وتسمعي آيات الله تتلى وأنت معرضة عنها. أمة الله، أما سمعت إلى الجزاء؟ اسمعي، استمعي إلى هذا الدرس، واستمعي من آيات لعلك تخشعي وتتدبري. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف، تاب، فأدلج، فبلغ المنزل، وصلى في الليل والناس نيام، وأطعم الطعام، وركع، وسجد، وبكى من خشية الله، وكلما دعته نفسه للمعصية قال: إني أخاف الله، إني أخاف عذاب يوم عظيم. فإذا عصى رجع إلى الله وتاب وادكر أناب. ولمن خاف رب مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. حدائق، حدائق قد امتلأت في الجنة، ليس هناك ساق لها إلا وهو من ذهب. وتخيلي أنت يا أختي في الله، تخيلي أصواتها وظلها، فليس في الجنة شمس. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومهما تصورتي فالجنة أحلى وأجمل، ومهما تخيلت فلن يخطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. من استبرق، الحرير الغليظ والديباج، وإذا كانت هذه هي البطائن فما بالك بظاهرها أنعم بها وأجمل. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، قطوفها وجناها دان، قريب ما تحتاج أن تقوم لتقطفه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف ما ترى غيرك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يلمسها ولم يطمثها إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. تخيلي، تخيلي امرأة بشكلها ياقوت الجنة والمرجان، أي صفة هي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آه يا أخوات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان من صلاة وركوع وسجود وخضوع وقيام ليل وصيام نهار إلا الإحسان؟ شمري إلى الجنة يا أختي. لما سمع بها الأولون شمروا لها وجدوا، وقاموا الليل وصاموا النهار وقرأوا القرآن وطلبوا العلم ودعوا إلى الله وجاهدوا في سبيله. فهذا حنظلة في ليلة عرسه ينام مع زوجته، فإذا به يسمع حي على الجهاد، حي على الجهاد، فينتفض من الفراش ويقوم فيجاهد في سبيل الله، فيقتل في ليلة العرس، فيراه الصحابة وجسمه يقطر من الماء وليس هناك ماء ولم ينزل مطر، ما باله؟ من أين أتى الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة بصحاف من ذهب وفضة. يا أخوات، والله جسمي بأشعر. اذهبوا إلى زوجته فاسألوها. فذهبوا إليها فقالت لهم: قام من عندي وهو على جنابه، لم يدرك أن يغتسل حتى ذهب إلى الجهاد فقتل. وهذا عمير بن الحمام، شيخ كبير يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملني إلي إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. وكانت بيده تمرات، قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فرماها وأقبل إلى المعركة فقتل. أمة الله، أختي في الله، إنها لحياة طويلة حتى تستمع إلى ذلك الفيلم، وحتى تستمع إلى ذلك المسلسل، وحتى تلعبي ذلك اللعبة، وحتى تنامي، وحتى تبيعي وتشتري، وحتى تفعلي كذا وكذا. والله إنها لحياة طويلة. استمع يا أمة الله إلى أبي قدامة الشامي، يقوم في الناس خطيبا يحثهم على الجهاد، والروم قد قدموا على المسلمين يحاربونهم. فقام أبو قدامة الشامي يحث الناس على الجهاد وعلى القدوم على جنة الرحمن وعلى الموت في سبيل الله. فذهب إلى المعركة، وجد الناس وتأهبوا للقتال، فجاءت امرأة بيدها ظرف، فقالت له تناديه: يا شيخ، تسلم عليه. فما رد عليها خاف من الفتنة، فنادته الثالثة فنظر إليها فقالت: خذ هذا الظرف، فوالله لا أجد غيره. ففتحه فإذا فيه طفيرتان. ما هذا يا أمة الله، شعرها؟ قالت: والله ليس عندي أغلى منهما، أنفقه في سبيل الله. أسألك بالله لما جعلته لجاما لفرسك في سبيل الله؟ يعني أعمل ضفرتين بتوعي لجام للفرس في سبيل الله؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، جيش فيه لجام الفرس ضفيرة لامرأة. فذهب إلى المعركة ودخل فيها، فجاءه صبي صغير فقال له: يا عم، أسألك بالله لما أخذتني معك في الجهاد؟ قال: أنت صبي صغير، عذرك الله، فارجع. قال: أسألك بالله لما حملتني معك في الجهاد في سبيل الله؟ فحمله على الدابة. قال: بشرط. قال: وما هو الشرط؟ قال: أسألك إن مت شهيدا وأتيت إلى الله يوم القيامة أن تجعلني من الذين تشفع فيهم. قال: هو ذاك. فحمل الصغير على دبته ودخل في المعركة، وفي أثناء المعركة قال له: يا عم، أعطني 3 أسهم. قال: يا بني، اجعلها للرجال يرمون بها في المعركة. قال: يا عم، اعطني 3 أسهم. فأعطاه 3، فرمى الأول وقال: السلام عليك يا أبو قدامة. فرمى الأول فقتل به روميا نصرانيا، فأخذ الثاني فقال: السلام عليك يا أبا قدامة. فرمى به فقتل به نصرانيا، فرمى الثالث فقتل به نصرانيا ثالثا، فجاءته رمية طائشة فسقط من على الدابة. فنزل الشيخ الكبير إلى ذلك الصبي الصغير فنظر إليه ويقول: يا بني، لا تنسى الوعد الذي بيني وبينك. ثم قال له: يا عم، خذ هذا الخرج، الخرج، واجتمع الناس عليه ليدفع فأعطه لأمي، خذ هذا الخرج فأعطه لأمي. قال ومن أمك يا بني؟ قال أمي التي أعطتك دفيرتها، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فأخذ الخرج واجتمع الناس عليه ليدفنوه كما يدفن سائر القتلى، فلما وضعوه في الأرض لفظته الأرض وأخرجته، سبحان الله، وكلما وضعوه في الأرض لفظته الأرض وأخرجته. فنام ذلك الشيخ الكبير، أخذته نومة، ثم جيء له في المنام فقيل له يا أبا قدامة اترك ولي الله، فتركوه وابتعدوا عنه، فجاء الطير من السماء تتخطفه وتأكل لحمه، ثم ذهبت ولم يبق إلا العظم، فأرجعوه في الأرض وتعجبوا. فلما رجعوا إلى بلدهم وكان بيده ذلك الخرج ترك الباب على بيته، فخرجت أخته فقالت له أمهنئ أم معزن؟ قال لها بل مهنئ باستشهاد ولدكم. فقالت له لقد رزقنا بأبينا، قتل أبونا في الجهاد فاحتسبناه عند الله، ورزقنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله، والآن رزقنا بأخينا الأصغر فنحتسبه عند الله. ثم خرجت أمه التي أعطته الضفائر فقالت له أمعزن أم مهنئ؟ قال بل مهنئ بموت ولدكم في سبيل الله. ثم أعطاها ذلك الخرج وأخبرها بالخبر، فقال له جاءته طير فأخذت لحمه ثم ذهبت. فقالت له أمه شهيد إن شاء الله. قال وما ذاك؟ ففتحت الخرج فإذا فيه صوف كان يلبسه ذلك الصبي، تقول كان إذا جاء الليل يلبس هذا اللباس ثم يصلي ويركع ويسجد، حتى إذا جاء السحر ونزل الرب إلى السماء الدنيا قال اللهم لا تحشرني إلا من حواصل الطير، يعني في بطون الطير، شهيدا في سبيلك يا رب. تقول كل ليلة كان يدعو بهذا الدعاء، أما الأول فاستجاب الله له، أما الثاني فهي ترجوه عند الله. ثم احتسبته عند الله، فقال الرجل لا إله إلا الله، أي والله لا إله إلا الله، شمري للجنة يا أختي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تخيلي يا صبي يفعل هذه الأفعال، تخيلوا امرأة تفعل ذلك الفعل، إيه اللي جرى لنا يا أخوات؟ ليه ما بنشمرش للجنة؟ أتعرفين تلك الجنة؟ أعدها الله لمن؟ للذين هم في صلاتهم خاشعون، للذين هم للزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون، للذين أطاعوا الله ورسوله ففعلوا السنن وحاربوا البدع، للذين وحدوا الله عز وجل وتركوا الشرك بالله صغيره وكبيره، للذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الركعين، للذين تركوا المراءة وتركوا الكذب وإن كانوا مازحين، لمن حسنت أخلاقهم، لمن أطعموا الطعام وألانوا الكلام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. نعم يا أمة الله، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وللدعاة في سبيل الله. نعم يا أختي في الله، للذين ضمنوا ما بين لحاهم وما بين أفخاذهم. نعم يا أختي في الله، أولئك عباد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطي من رحمة الله يا أختي في الله، ركعتان تحسني فيهما وتستغفري الله عز وجل من ذنبك يغفر الله لك ذنبك كله. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، وفيها المخيم، وحي على روضتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم في فيا ساعيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قريب ستندم، قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا مع بعض في هذا اليوم وفي هذا الدرس أن يجمعنا وسائر المسلمين في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.